على قلبك شاهد تلك الحضرة وفيها حبيب الروح حبيب الروح على طيبة على طيبة على طيبة على طيبة على طيبة يلا نروح يا محمد يا طه نور الدنيا وضياء وجه الصبوح على طيبة على طيبة على طيبة على طيبة على طيبة يلا نروح نور قلبي من زهران يرضى ويسعد بجواها نور نور قلبي يرضى ويسعد شاهد نوارات يبكي من فرحه وينوح على طيبه